بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 65 ليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الغصب. قال: وإن نقص بغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن زرع أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، وقبل الحصاد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته. قال: وإن بنى أو غرس لزمه قلعه وأرش النقص وتسوية الأرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد به فلمالكه، وما حصد به فعليه أجرته، وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمن. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائعه بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن الآكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. ويحرم تصرف الغاصب بالمغصوب، ولا يصح فيه عقد ولا عبادة. نعم. مضى في المجلس السابق الحديث عن الغصب، وأنه محرم بالإجماع، وأنه بخلاف العارية التي هي من باب الإعانة والمساعدة والتعاون بين المسلمين، هذه بدل أن تعطي مالك لأخيك ليستفيد منه ولتعينه على أموره، هذا يأتي الأمر بالعكس ذلك، يأخذ مال أخيه بالقوة والغلبة والغصب والقهر. مضت الإشارة إلى أنه يلزم هذا الغاصب رد المغصوب، رده بزيادته، بمعنى أنه لو أخذه فزاد فنما، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة قلنا كان يكون في بهيمة ونحوها فتكبر وتسمن وما شابه ذلك، بمعنى يحسن في علفها، لا يقول أنا أخذت هذه الشاة ب500 وهي الآن تساوي 1000 فأعطني الزائد، أو كان ذلك بزيادة منفصلة، بمعنى أنتجت هذه الشاة فأصبحت بدلا أن كان أخذ منك شاة واحدة تواردت فأصبحت 5 شياه أو 10 شياه، لا يقول شاة بشاة، بما أن هذه الشاة أنتجت بعد ذلك فنتاجها يكون معها وتابعا لها. هنا أشار لو كان نقص بعد ذلك، فنقص بمعنى تغير هذا المغصوب، فنقص قال: لغير تغير سعر فعليه أرشه، بمعنى إذا كان هذا النقص لم يكن بسبب تغير السعر وإنما بنقص فيه، بمعنى بهيمة فمرضت أو كبرت فهرمت، يعني كما يعرف في البهائم إذا زاد عمرها وكبر وتقدمت في العمر عند ذلك قل ماذا؟ قل ثمنها وقل سعرها، أو كان كما يقال في السابق في الأرقاء أو في سيارة ونحوها. إذا حصل بعد الغصب نوع من النقص، وكان هذا السبب النقص بأنه مريض أو أصابه شيء، أو كما قلنا قبل قليل شاة فأنتجت إلى 5 شياه و6 شياه، ثم بعد ذلك حصل بعد ذلك النقص فيها، يعني أخذت غصب شاة واحدة ثم بعد ذلك أنتجت 5 شياه، ثم بعد ذلك مات منها شاتان مثلا، فعند ذلك يقال بأن هذه الزيادة تكون لمالكها. والنقص عند ذلك لو حصل نقص بعد ذلك حتى وإن كانت الزيادة في يد الغاصب، النقص بعد ذلك يتحمله الغاصب، فنقول عليك ماذا؟ عليك أن تقضي هذه 5 شياه، حتى وإن كان أخذت شاة واحدة، لكن بما أنها نمت وزادت، وهذا النماء والزيادة تكون للمالك، إذن هي أصبحت 5 شياه، فكان يلزمك أن ترد 5 شياه. كونها بعد ذلك نفقت منها وماتت منها 2 أو أقل أو أقل أو أكثر، فعند ذلك تلزمك ويلزمك هذا النقص. استثنى من ذلك إذا كان النقص بسبب تغير السعر، بمعنى ليس بسبب هلاك وتلف أو مرض أو تقدم في عمر أو ما أو هزار أو ما شابه ذلك، بمعنى شيء حصل في البهيمة، إنما كان ذلك يرجع إلى السعر، والرجوع إلى السعر يرجع إلى رغبة الناس وحرصهم على هذا الشراء ورغبتهم فيه في هذه السلعة وعدمها، لأنه كما يعرف كما يقال في بيع الأسعار والأثمان ونحوها، كما يقال قانون ما يسمى العرض والطلب، فإذا كثر الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، والعكس بالعكس، فإذا كثرت السلعة وكثر عرضها عند ذلك وقل الطلب فيها عند ذلك تنقص قيمتها. إذن إذا كان هذا النقص ليس بسبب نقص فيها وإنما يرجع إلى السعر، والسعر كما قلنا يرجع إلى الناس ورغبتهم وتوفر هذه السلع وأمثالها في السوق، فعند ذلك لا يتحمله الغاصب، بمعنى هذه الشاة بقيت على ما هي عليه فأخذها شهر شهرين 6 أشهر أقل أو أكثر من ذلك، وهي لعلها نمت عنده فزادت، لكن أصبح فيه وفرة في البهائم والغنم وما شابه ذلك، فبدل أن تصبح وترتفع إلى قيمتها وهو قبل 6 أشهر ب1000 ريال لتوفر هذه الغنم في السوق وكثرتها، نقصت إلى 400 ريال. إذن فهذا النقص لا يرجع إلى سبب في تأثر في نفس هذا العين المغصوبة، وإنما رجع ذلك إلى السعر، والسعر يرتبط بالسوق والسوق يرتبط برغبة الناس ورغبتهم في الشراء ونحو من ذلك. إذن إذا كان هذا التغير في السعر ونقص السعر فهذا لا يضمنه الغاصب، لأن هذا يرجع إلى رغبة الناس، ورغبة الناس لا يملكها الناس أو لا يملكها الغاصب ونحو من ذلك. قال عليه الأرش، الأرش هو النقص، يعني تقدر السلعة ويقدر الشيء المغصوب قيمته صحيحا وكاملا وقيمته الآن بعد نقصه، فالأرش هو فرق ما بين سعره صحيحا كاملا أو سليما وبين سعره ناقصا أو مريضا. إذن هذا هو الأرش، الأرش هو الفرق بين السعرين، يعني هذه الشاة كانت ب1000 ريال ثم نقصت إلى 500 ريال، إذن أصبح الأرش هو ماذا؟ هو 500 ريال، أي الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة في هذا الأمر. الذي ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، إذا كان عين السلعة وعين المغصوب موجودا فهو يأخذه، يعني يقول شاة أنا أعطيك شاة بدلها بما أن شاته موجودة، طبعا لم يحصل الصلح في هذا، الذي يلزم الغاصب هو أن يرد هذه الشاة، لا يقول هذه الشاة تقدمت، هذه الشاة أصبحت هزيلة، هذه الشاة أصبحت مريضة، وإنما يرد الشاة التي غصبها ويرد الأرشة النقص، بمعنى بما تقيم هذه الشاة معيبة هزيلة إلى آخره كبيرة، لعلها تقدر كما يقال ب500 ريال، وهي لما أخذها كانت كبيرة صحيحة سليمة لم تكن هرمة، كانت تقدر ب1000 ريال، فلا يقول اعطني شاة كشاتي أو بدل شاتي السابقة كان عمرها 6 أشهر أو سنة وكانت كما يقال بهذا السعر ب1000 ريال، وإنما يرد عليه، وهذا الواجب على الغاصب أن يرد على المغصوب منه عين ماله، ثم ينظر في ماذا؟ في هذا الأرش، في هذا النقص، فيجعل كما يقال يعوضه عن ما حصل من هذا النقص، فهذا هو الأرش الذي يجب على الغاصب دفعه للمغصوب عليه. أشار بعد ذلك إلى أنواع من الصور فيما يتعلق بالغصب وقد تختلف في بعض أحكامها، فبين فقال: قال إن زرع أي الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، بمعنى أخذ بالقوة والقهر ووضع يده على هذه الأرض فغصبها، ثم بعد ذلك زرعها التي هي بالزروع كالأرز والبر والذرة والشعير وما شابه ذلك من الزروع التي تحصد وليست من الأشجار التي تغرس ويتعاقب عليها الثمر، وإنما تحصد في وقتها. عند ذلك قال لصاحبها أي لصاحب الأرض ما له في ذلك، قال إذا كان هذا والمطالبة والحكم وما شابه ذلك بعد حصاد الزرع يعني لم يتنبه لعلها كانت متطرفة يمينا وشمالا أو ما شابه ذلك، فأخذ وضع يده على هذه الأرض وغصبها، ثم بعد ذلك زرعها، فتنبه صاحبها وقد حصد هذا الغاصب الزرع وانتهى، ماذا له؟ قال ليس له إلا الأجرة. يعني لو أجر هذه الأرض لمن يزرعها برا شعيرا وما شابه ذلك، هذه الأرض الزراعية بكم سيؤجرها لمن يزرعها؟ فهناك كما قال ليس لهذا المغصوب منه إلا هذه الأجرة، أي أجرة هذه الأرض في زراعة هذه النبات شعيرا أو برا أو ما شابه ذلك. إذا كان ذلك قبل الحصاد، يعني الغاصب بذر البذرة، فالبذر منه والنبات منه وليس من الغاصب، إنما المغصوب منه إنما هو فقط غصبت الأرض، لكن البذرة كان من الغاصب فبذر هذا الأرض كما يقال برا شعيرا وما شابه ذلك فنبت، لكنه لم يحصده بعد، فماذا يكون للغاصب وماذا يكون للمغصوب؟ قال وقبل الحصاد يخير أي المالك بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، بمعنى صاحب الأرض وهو المغصوبة أرضه ولم تستأجر، يقال له قبل الحصاد أنت مخير بين أمرين. ما هما هذان الأمران؟ قال بمعنى أن تبقي هذه الزرع تبقيه لصاحبه للغاصب فإلى أن يحصد، لأنه سيحصد ثم بعد ذلك سينصرف، بخلاف الأشجار التي تغرس ستأتي حكمها، وإنما هذه تحصد وينتهي، إما أن تبقيه بعد ذلك إلى الحصاد فتأخذ الأجرة أي كسابقه كالذي حصد، ولك أيضا أن تخرجه لأنه غاصب وليس له حق فتخرجه في هذه الحال، لكنك في الواقع هذا البذر وهذا الزرع هو في الواقع من بذره هو، فهو الذي بذر وما شابه ذلك، فهذا النبات من بذره هو أي من بذر الغاصب، فليس للإنسان أن يتملك مال غيره، فهو يعتبر مال لهذا الغاصب فله أن يقلعه. فهنا في هذه الحال قال ماذا؟ يتملكه أي المغصوب منه أي صاحب الأرض يتملك هذا الزرع. هذا الزرع بماذا يقدر الآن؟ يتملكه بماذا؟ بثمنه في هذه الحال، أي بنفقته، بنفقة البذر، بنفقة الحبوب، بنفقة هذه الزراعة والسقي هذه المدة شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك. إذن هو هذا المغصوب منه وصاحب الأرض يخير بين هذين الأمرين. إن كان الأمر ليس زروعا تحصد، وإنما قال وإن بنى أي هذا الغاصب أي بناء سواء سورا أو غرفا أو حظائر للبهائم أو عمارة على أرض سكنية أو ما شابه ذلك، أو غرس أي غرس أشجار وليس كما يقال زرعا زرعا يحصد، وإنما شجرا كالنخيل كالزيتون كالرمان كالتفاح الذي يبقى الشجر وإنما تجنى ثماره في كل عام، بمعنى أنه ليس مما يحصد، ماذا يكون؟ قال وتترتب على ذلك أربعة أمور. قال يلزم هذا الغاصب في هذه الحال ماذا؟ قلعه وأرش النقص وتسوية الأرض والأجرة، أربعة أمور تلزم الغاصب إذا فعل ذلك. أولها قلعه، بمعنى إذا كان بناء يقول له اهدم أنا لا أريد، لعله بنى حانوتا قال أنا لا أريد حانوتا وإنما سأكون حانوتي مثلا بطريقة أخرى وتفصيل آخر مغاير، أو أنا في الواقع سأبني بناء سكنيا، أو هو في الواقع بنى لكنه قال أنا لا أريد هذا البناء لا بمواصفاتي ولا كما يقال نوعية البناء أو ما شابه ذلك، إذن هذا البناء الذي بناه الغاصب لا يريده المغصوب منه، فيقول له عند ذلك اقلع وأخذ هذه الذي كما يقال الأبنية التي أخذتها أو وضعتها أو ما شابه ذلك، أو كان ذلك كما يقال زرعا بمعنى شجر النخيل قال أنا لا أريد نخيلا أنا أريد حمضيات، أو عكس ذلك وزرع حمضيات ونحو قال أنا لا أريد هذا وإنما أريد زيتونا ونحو من ذلك. إذن للمغصوب صاحب الأرض يقول للغاصب ماله اقلع وخذ ما، لأنه ليس لعرق ظالم حق، فعند ذلك يقول اهدم بناءك وخذ زرعك لا أريده وأشجارك، لأن هذه أملاك للغاصب فله حق في أخذها، فعند ذلك يقول خذ هذه أنا لا أريدها، بمعنى ليس للغاصب أن يقول أنا لا حتى لا أتضرر نقدر هذا البناء وعند ذلك تشتريه أو يكون في ملكك هذه الزروع تقدرها، لأن لو أخذتها ماذا سأفعل بها أو ما شابه ذلك، لا يطالب بذلك لأنه ليس لعرق ظالم حق، وإنما يقول له المغصوب ماذا خذ هذا الزرع زرعك واكلعه من الأرض والبناء اهدمه. إذن هذه واحدة. الأمر الثاني قال ماذا؟ أرش النقصي. إن كان يترتب على ذلك وعلى هذا البناء وعلى هذا الزرع وما شابه ذلك نقص في الأرض، وهذا غالبا يحصل في الزروع كما يحصل أحيانا في الهدم، وإن كان سيأتينا بأنه عليه تسويته، لكن إذا كانت الأرض أصبحت زراعية وزرعت فيها نخل أو ما شابه ذلك ونحو من هذا، لا تكون كالأرض البكري كما يقال التي لم تزرع وتكون سليمة، فهذه في الغالب تكون أرغب في التأجير لو أراد أن يؤجرها في المزارعة ونحوها. إذا ما يترتب على نقص الأرض بهذا الزرع أو بهذا البناء أو ما شابه ذلك بمعنى أن تصبح كما يقال غير مرغوب بها، فالنقص هذا يتحمله، لأن مر معنا سابقا أن الغاصب الزيادة تكون للمغصوب منه والنقص يتحمله الغاصب. إذن إذا حصل نقص فيترتب ذلك على المغصوب وعلى الغاصب وأنه عليه أرش هذا النقص. ثالثة هذه الأمور قال ماذا؟ وتسوية الأرض، بمعنى إذا قلع هدم هذا البناء في الغالب يكون له أساسات، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالتها. كذلك الأشجار هذه في الغالب إذا قلعت سيكون ماذا؟ نوع من الحفر فيها وما شابه ذلك، فعليها أن يواسي الأرض وأن يصلحها، لا يقول فقط أنا سأحمل هذه وأنقلها وأترك الأرض على ما هي عليه، وإنما عليه أن يزيل هذه ما يسمى بالمخلفات ونحوها، ثم بعد ذلك يساوي الأرض وتصبح الأرض كما يقال غير متأثرة بهذا. إذن هذه التكلفة وهذه التبعات يتحملها الغاصب. الأمر الرابع وآخرها قال ماذا؟ والأجرة، بمعنى هذا البناء الذي جعلته ولو أجرت هذه الأرض إذا كانت به الأحياء السكنية وكان فيها هذا الحانوت الذي أنت جعلته أو هذه العمارة التي أنت بنيتها أو هذه الزروع التي أنت زرعتها من الأشجار ونحوها، هذه كم كانت تؤجر به؟ فهذه ستختلف لا شك أنها إذا كانت في أرض سكنية وجعل عليها بناء أو أرض كما يقال جعل عليها حانوتا ونحوه أو كانت كما يقال يحصل فيه التفاوت، لكن تقدر هذه بأجرتها، بمعنى هذه المدة وهذه السنين وأحيانا قد تطول 5 سنوات 10 سنوات ونحوها، هذه لو أجرت على هذا النحو ماذا يكون؟ ماذا يكون قيمته؟ إذن يعوض المغصوب الغاصب، يعوض المغصوب ماذا؟ هذه الأجرة مدة هذه السنين التي غصب أرضه عليها أو منها. بين كذلك حكما آخر يتعلق بهذا الغصب، قال ولو غصب ما اتجر أو صاد به فلمالكه، بمعنى لو غصب من إنسان مالا، أخذ من إنسان مالا وغصب منه كما يقال شيئا من هذا المال 100,000 مثلا أقل أو أكثر، ثم بهذا المال أخذ ماذا؟ فتح مشروعا تجاريا وقام بمشروع تجاري إما كما يقال دواجن أو غيرها أو بيع وشراء في نوع من السلع، فنما هذا المال بدل أصبح 100,000 في 10 سنوات أصبح لا كما يقال 500,000 أو مليونا، ماذا يلزمه؟ يقول أنا أخذت منك قبل 10 سنوات 100,000، هذه 100,000 أردها عليك؟ نقول لا، لأن في الواقع هذه التجارة من أين نمت؟ نمت من المال. ولذلك مر معنا في الشركات المضاربة، وهو أن الإنسان إذا كان حتى وإن كان متقنا للتجارة لكن ليس عنده مال، الواقع هو سيبحث عن إنسان يمول هذه المشاريع ثم بعد ذلك يكون له نصيب من الربح، لكن هذا يكون بالاتفاق، لكن كون هذا لم يكن هناك اتفاق وإنما انتزع المال انتزاعا وهو ليس ماله، إذن هذه التجارة نماؤها من ماذا؟ نماؤها من هذا المال وليس من العمل وحده وإنما من المال، وليس له لأنه لم تكن هناك مؤاجرة ولم تكن هناك شركة ولم يكن هناك اتفاق، فعمله كما يقال لا قيمة له. إذن نقول ماذا؟ لا يكفي فقط أن ترد 100,000 التي قد غصبتها، وإنما إذا نمت هذه وكانت تجارتك ونماء تجارتك من هذا المال فعند ذلك تكون ماذا؟ ترد هذا المال كله، طبعا سيأتي بعد ذلك لو كان ذلك جزءا من المال. قال كذلك لو كان ذلك صاد به، بمعنى أخذ منه آلة صيد، يعني كما يقال في صيادي السمك ونحوها، أخذ شبكة أخذ سنارة فوضعها في البحر فاجتمع في هذه الشبكة هذا السمك أو في السنارة اجتمعت كما يقال صاد بها عدة سمكات ونحوها، لا يقول أنا سأعطيك أجرة هذه الشبكة، يعني لو كانت الشباك تؤجر مثلا بالشهر مثلا لو نقول بمائة ريال أو نحوها، لكنه صاد بعد ذلك سمكا كثيرا يساوي 1000 ريال وزيادة. إذن لا يقول أنا الآن سأقدر هذه المدة لهذه الشبكة أو لهذه السنارة أو نحوها وبعد ذلك أعطيك كما يقال أجرة هذه المدة، وإنما ما صاده بهذه الشباك أو بهذه السنارات ونحوها أو بآلة بطلق النار أو بسهم أو ما شابه ذلك، فإنه يكون ماذا؟ هذا الصيد لماذا؟ للمغصوب منه هذه الآلة، لمالك هذه الآلة. لماذا؟ لأن الصيد بالواقع كان بماذا؟ بالآلة. من الذي صاد السمك؟ هذه الشبكة. إذن بعد ذلك يصبح هذا السمك كله لمالك هذه الشبكة أو بالسنارة، فالتي صارت هي السنارة، فعند ذلك يكون السمك لمن؟ لمالك هذه السنارة، وكذلك الطلق الناري أو السهم أو ما شابه ذلك. إذن يكون ذلك لمن؟ لمالكه، ولا يكون لذلك ماذا؟ أجرة. لا يقول أنا الذي صدت وأنا الذي وضعت في البحر وأنا الذي أطلقت كما يقال هذا الطلق الناري أو رميت بالسهم، لأن الذي صاد في الواقع هو السهم وليس فقط مجرد الطلق الناري، لكن عملك هذا بما أنه لم يكن بالمؤاجرة ولم يكن باتفاق ولا بشركة يصبح ماذا؟ لاغيا لا قيمة له. جاء بنوع آخر يختلف قليلا، قال وما حصد به فعليه أجرته، بمعنى لو أخذ من إنسان وغصب من إنسان منجلا أو ما يسمى بالمحشي فذهب إلى البر فاحتش به، فعند ذلك وأخذه كما يقال شهرا شهرين كما يقال فترة الربيع والآن وقت الاحتشاش في البر للمراعي ونحوها، فغصب منجلا فذهب وحش به وجمع هذا الحشيش، فهل يأخذ الحشيش مثل السمك ونحوه ونقول الحشيش يكون لصاحب المنجل؟ قالوا لا، وإنما يتقدر هذه المدة التي أخذ بها هذا المنجل أو هذا المحش هذه الآلة أو هذه الآلات التي هي حش بها ونحو من ذلك، كم أجرتها في مدة الشهر الذي أخذه وغصبه؟ يقول مثلا 100 ريال، إذن يعطيه هذه الأجرة، لكن الحشيش لعله يساوي 500 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر من ذلك، يكون هذا الحشيش لمن؟ للمحتشي. ما الفرق بين هذا وذلك؟ يقول تلك كان الصيد بها فهي التي صادت هذه تلك الآلات ونحوها هي التي حصل منها الصيد، أما المحش وحده لا يحش، إنما الذي تحش ماذا؟ اليد. إذن فمن هنا حصل الخلاف والفرق بين هذا وذاك، إذن له في المنجل ونحوه في المحش له ماذا؟ أجرته فقط، بمعنى غصبه هذه المدة لو أجر هذا المحش هذه المدة لمدة شهر كم يكون له؟ إذن فيعطيه قيمة ذلك والحشيش يكون له. أشار بعد ذلك لو حصل بأن خلط هذا الغاصب ماله بمال المغصوب، قال وإن خلطه بما لا يتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما، بمعنى لعله غصب زيتا وخلطه مع زيته، أو خلا فخلطه مع خله، أو برا فخلطه مع بره لم يتميز، أو مالا كما قلنا قبل قليل في التجارة يعني كانت هو تاجر وعنده 100,000 وغصب مثلها 100,000، إذن أصبح شريكا كأنه شريك له، فعند ذلك إذا كان هذا غير متميز يصبح ماذا؟ يصبح شريكان. أما إذا كان متميزا فعند ذلك للمغصوب أن يقول ماذا؟ اعطني، حتى ولو كلفه ذلك، كما يقال إذا كان هذا زيت وهذا سمن يعني كما يقال متفرقات في أواني ونحوها يقول اعطني سمني اعطني مالي الخاص بي، وكذلك برا وشعيرا، فإذا كان ماله شعير ثم غصب برا فعند ذلك يقول اعطني مالي، والأصل أن يعطيه ماله، لكن كما قلت إذا حصل هذا الخلط وبما لا يتميز بمعنى بر ببر زيت بزيت وخل بخل وما شابه ذلك مال بمال خلط ماله مع مالي هذا المغصوب، فعند ذلك كما يقال أصبح ينمي تجارته بنفس المال، فعند ذلك أصبح ماله أصبح شريكان بقدر ملكيهما. ما هو الملك؟ هذا لعله أخذ النصف أي بمثل ما عنده فأصبح شريكان بالنصف، كان أكثر أو أقل بنسبته في ذلك. قال هنا بعد ذلك وإن نقصت القيمة ضمن، بمعنى إذا ترتب على هذا الخلط نوع من النقصان فنقصت قيمة كما يقال هذا المال، بمعنى كان عنده نوع من السمن فخلطه بسمنه، فعند ذلك وإن كانت النسبة 50-50 كما يقال شريكان، لكن بعد ذلك بدل كان قيمة الزيت كما يقال لعل الكيلو ونحوه بمئة ريال أصبح بسبعين ريالا. لماذا؟ لأن زيته لعله اختلف أو كان أقل أو كان أسوأ أو نحو من ذلك. إذا ترتب على هذا الخلط نوع من النقصان، فالذي يتحمله من؟ يتحمله الغاصب. نقول أنت لما أخذت السمنة العسلة البرة وما شابه ذلك كان بقيمة كذا، وترتب عليه بهذا الخلط بعد الغصب أنه ماذا؟ إن نقص سعره، والنقص يتحمله ماذا؟ يتحمله الغاصب. إذا تتحمل هذا النقص في هذا الباب، يعني لا يقول بمني خلط وأصبحنا الآن شريكين لأنهما النسبة متساوية إذا لي النصف ولك النصف، نقول لا، بما أنه كما يقال حتى وإن كان المقدار يعد نصفا لكنه بهذا الخلط نقصت القيمة، فيكون للمغصوب ماذا؟ ماله كاملا من غير نقص، والغاصب هو الذي يتحمل هذا النقص في ذلك الباب. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائعه بما غرمه. هذه في الواقع الصور هذه تقع وبكثرة، خاصة سابقا وأحيانا لاحقا، بمعنى إنسان اشترى شراء صحيحا في الظاهر، إما باعتبار أن هذه الأرض اشتراها من مالكها بصكها ونحو من ذلك، لكنه تبين بعد ذلك أن هذه الأرض اختلفت في كما يقال رقم القطعة، بدل أن تكون هذه كانت جارتها أو كانت نحو من ذلك، أو مر معنا في باب الوكالة بأن الوكالة كما يقال تنفسخ بماذا؟ بموت الموكل أو بعزله أو بعزل الوكيل حتى وإن لم يعلم. فكونه مثلا مات الوكيل وكل إنسانا لبيع أرضه، فعند ذلك مات بعد شهر وبعد ستة أشهر أو سنة كما يقال لعله ذهب للعلاج ونحوه فتوفي، وهذا قد وكل مكتبا عقاريا أو غيره وجعل له وكالة في بيع أرضه، فباعها بعد ستة أشهر أي بعد وفاته بخمسة أشهر، هذا البيع يعد ماذا؟ بيعا غير صحيح، لأنه بمجرد موت الموكل تنفسخ هذه الوكالة. فكونه بعد ذلك اشترى هذا الإنسان شراء صحيحا من وكيل كما يقال في ظاهره أنه له الوكالة، فعند ذلك حصل منه البناء أو حصل منه غرس الأشجار أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لعل لهذا الميت أبناء غائبون في غربة في سفر في تجارة في عمل وما شابه ذلك، فلما جاءوا نحن قالوا نحن لا نقر هذا البيع ونلغي هذا البيع، وهذه الواقع حصل البيع في شهر كذا ووالدنا توفي قبل ذلك بخمسة أشهر بستة أشهر، إذن البيع غير صحيح، عند ذلك يقال ما هو ماذا؟ هذا البيع يفسخ. طيب هذا الشراء كان في ظاهره الصحة أو اشترى من مالكه أو ما شابه ذلك، ماذا يقول؟ فهذا استحق قلع كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالبناء أن يهدم، فيما يتعلق بالزراعة أن تزال، وتسوية الأرض وما شابه ذلك. لكن كون هذا البيع كان صحيحا في ظاهره وهذا لم يكن في ظاهره أنه غاصب، وإنما اشترى شراء يظن بأن هذا مالك هذه الأرض وأنه ليس غاصبها، ولذلك أحيانا قد يكون هذا غصب أرضا ثم باعها خاصة في السابق حيث لا صكوك، يعني إنسان لعله أحيانا يستولي على دار لإنسان ويخرجه بالقوة ثم بعد ذلك يمضي فيه عشر سنوات أو نحوها فيظن بأنه هو المالك، ثم بعد ذلك يبيع هذه الأرض أو يبيع هذه الدار ونحوها، فعند ذلك يأتي المالك الأصلي في هذا الباب، إذن أصبحت هذه الأرض أو هذه الدار مستحقة لغيره. إذن هنا الشراء في ظاهره أنه صحيح لكنه في الواقع اشترى من ليس من مالك وإنما من غاصب أو من مكيل معزول أو ما شابه ذلك، فهنا إذا طلب صاحب المال إزالة هذه المنشآت البنائية أو إزالة هذه الزروع ونحوها، قال ماذا؟ رجع على بائعه بما غرمه، بما أنه هو في الواقع في نفسه لم يكن غاصبا وإنما تصرف على حسب الظاهر تصرفا صحيحا فيما يظن بأنه مالكا له، فعند ذلك يرجع على من غرره من باعه، فيرجع إذا كان غاصبا أو إذا كان وكيلا وما شابه ذلك يرجع عليه، إذن فالإنسان الذي يتصرف فيما يظن بأنه ملكا له في الظاهر ثم يتبين بأنه ليس ملكا له فيرجع على من غرره أو على من باعه أو ما شابه ذلك، لأنه في الواقع كان تصرفه في الظاهر أنه صحيح لكنه تبين بأنه غير صحيح، فعند ذلك لا يتحمل هذه الخسارة وهذا الغرم. قال في من صور هذا الغصب كذلك، قال إن أطعمه لعالم بغصبه ضمن الآكل، بمعنى إنسان اشترى غصب شيئا يؤكل سواء كان برا شعيرا أو حيوانا دجاجة شاة وما شابه ذلك، فهنا الغاصب عمل هذا المغصوب من طعام سواء قلنا برا أو دجاجة لحما وما شابه ذلك، فهنا بعد ذلك آكله وأطعمه لشخص، فهنا الغرم هل يكون على الغاصب أو يكون على الآكل الذي أفنى هذا الطعام وهذا المال المغصوب؟ قال ماذا؟ الضمان على الآكل بشرط أن يكون عالما بماذا؟ بأنه مغصوب. لماذا؟ قالوا لأنه هنا اجتمع في هذه المسألة ما يسمى سبب ومباشرة، فالغاصب هو تسبب في أخذ المال من صاحبه، فهو الذي أخذ الشاة أخذ الدجاجة أخذ البيضة أخذ كما يقال البر والشعير وما شابه ذلك، لكن الذي باشر الإتلاف من هو؟ هو في الواقع الذي باشر الإتلاف الآكل، فهنا إذا اجتمع سبب ومباشرة فتكون ماذا؟ فيكون بعد ذلك الذي يتحمل الجناية ونحوها ماذا؟ المباشر، فالذي يكون أكل، وطبعا من شرط ذلك أن يكون عالما بأن هذا المأكول وهذا الطعام بيضا برا دجاجة شاة ونحوها أنه ماذا؟ أن هذا المال مغصوب. أما إذا دعاه إنسان وظنه بأنه كريم أو أراد ضيافته لمناسبة ونحوها، في الغالب أن الإنسان إذا جاء إلى طعام وإنسان دعاه إلى مأدبة ونحوها لا يقول لك هذه الشاة من أين أتيت بها، هذه البيض هذا الدجاج من أين أتيت به، هل أنت اشتريته أو أنت أخذته، لا أحد يسأل، لأن الأصل في الغالب أن الإنسان لا يضيف إلا بشيء يبذله من ماله. لكن هنا نقول بأن على الآكل الضمان متى؟ إذا علم بأن هذا الطعام الذي أكله مغصوب، فإذا علم بالغصب فمعنى ذلك أنه هو الذي باشر ماذا؟ باشر الإتلاف وإن كان الغاصب متسبب في ذلك. قال بعد ذلك ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، بمعنى أن الغاصب يضمن الأشياء المثلية، والمثلية مرت معنا مرارا وهي المكيلات والموزونات، يعني برا ببر وشعيرا بشعير وما شابه ذلك، فكم غصب منك 100 صاع 10 أصوات صاعا واحدا وما شابه ذلك، فهذه بمعنى هذه مثليات. وغيرها كما قلنا البيض لأنه جاء في المثال الآن، أو الفواكه أو غيرها الحيوانات ونحوها ما يسمى بالمعدودات، هذه في السابق تعد ماذا؟ تعد ليست مثليات، فعند ذلك هذه ماذا يكون؟ ماذا يكون ضمانها بقيمتها. إذن المكيل والموزون يكون ضمانه بمثله، ماذا أخذ منك صاعا صاعين وما شابه ذلك برا شعيرا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فعند ذلك يرد ماذا؟ مثلها. إن كان ذلك غير ذلك وإنما أشياء قيمية، وكما قلنا المعدودات تعد من القيمية، المصنوعات سابقا وليس الآن، المصنوعات سابقا تعد من ماذا؟ تعد من القيميات، لأن سابقا يعني لا يمكن إتقان الصنعة وأن يكون المصنوع كشيء آخر، يعني بابا لا يمكن أن يصنع بابا مثله، قدرا في الغالب لا يمكن أن يصنع قدرا غيره مثله، قد يختلف الوزن قد تختلف السعة وما شابه ذلك، الآن هذه في واقع المصنوعات يمكن أن تكون مثليات، لكن على كل حال الأشياء المستعملة يعني غصب سيارة مستعملة دراجة مستعملة وما شابه ذلك الشيء المستعمل، هذا في الغالب سيكون ماذا؟ قيميا، لأنه الذي يكون مثليا بمعنى أن يكون جديدا ليصبح هذا بهذا. وأما إذا كان استعمل استعمال حتى ولو كان يسيرا فأنت لا يمكن أن تأتي بسيارة مستعملة بهذا الاستعمال 100% وما شابه ذلك، قل مثل ذلك في الساعات وغيرها من الأشياء التي قد يكون ما يسمى لها عمر افتراضي، لأنه بالاستعمال عند ذلك لا يمكن أن تأتي بشيء يماثل له 100%، فعند ذلك كلها بعد ذلك تتحول إلى أن تكون من القيميات. لكن كانت أشياء جديدة فهي يمكن أن تكون ماذا؟ تكون مثلية. إذن على كل حال إن كان شيئا له مثل فيكون ذلك ماذا؟ الرد بمثله. وإن لم يكن مثليا وإنما ليست له في الغالب أمثال من جنسها فعند ذلك ينظر إلى ماذا؟ إلى قيمتها. هذا النظر إلى القيمة وتقييمها متى يكون وأين يكون؟ قال يوم تلفه في بلد غصبه، بمعنى ليس النظر في القيمة ماذا؟ وقت الغصب وزمن الغصب، وإنما زمن ماذا؟ زمن التلف. بمعنى غصب منه شاة في شهر محرم واستمرت معه إلى شهر جماد الآخرة ما يقارب 6 أشهر وهي عنده، ثم بعد ذلك تلفت، إما أنها أكلها أو مرضت فماتت وما شابه ذلك. إذن نقول متى تكون نقيم هذه الشاة؟ هل نقيمها في شهر محرم الذي هو وقت الغصب، أو نقيمها في شهر ماذا؟ في شهر جماد الآخرة الآن الذي هو وقت التلف؟ قال الضمان والتقدير هنا بماذا؟ في زمن هذا التلف. طبعا أحيانا قد يكون من مصلحة الغاصب، ولكن كما قلنا قبل قليل على ندري في هذا الباب، بمعنى لو نقصت القيمة بسبب السعر ونقص الأسعار فعند ذلك لعله غصب هذه الشاة وقيمتها 1000 واستمرت بعد ذلك في نقص لتوفر هذه الشيات ونحوها أو ساعة أو ما شابه ذلك وهي جديدة، لكنها بعد ذلك في 6 أشهر بعد 6 أشهر نقص سعرها، ونقص السعر قلنا لا يتحمله ماذا؟ الغاصب. فبدل أن تصبح 1000 أصبحت وقت تلفها كما يقال بقيمة 500 ريال. إذن نقول على الغاصب ماذا؟ أن يضمن 500 ريال، لأن وقت التلف زمن التلف كانت ب500 ريال. لكن طبعا كما قلت هذا على ندر في هذا الباب، والأغلب أنها تزيد في ثمنها وما شابه ذلك. لو حصل نقص بسبب غير السعر يتحمله ماذا؟ الغاصب، بمعنى أخذها ب1000 ريال، لكنها بعد ذلك لما ماتت في بعد 6 أشهر أصبحت ذاك الوقت ب500 ريال. لماذا؟ لما أصابها من مرض وهزال، هذا يتحمله الغاصب، لأنه أصبح النقص هنا ليس بسبب السعر وإنما النقص بسبب ماذا؟ بسبب مرضها أو هزالها أو ما شابه ذلك. بل قلنا بأنها في هذه 6 أشهر لو نمت أخذها ب1000 ريال، ثم بعد ذلك كبرت قليلا وسمنت أصبحت تساوي 1500 ريال، ثم بعد ذلك عند تلفها نقصت بسبب مرض وما شابه ذلك فأصبحت ب500 ريال، ضمانه بماذا؟ ب1500 ريال، لأن هذا النقص بسبب الهزال ونحو من ذلك يتحمله الغاصب، لكن الذي لا يتحمله إذا كان بسبب خفض السعر كما يقال الذي هو نقص الأسعار وليس في السبب في ذلك بسبب مرض أو نحوه. الأمر الآخر الاعتبار ماذا؟ قال في بلد الغصب، بمعنى هذا التقدير ينظر إليه ماذا؟ في المكان الذي حصل فيه هذا الغصب، فلأن لا شك أن أحيانا بعض الأشياء تختلف أقيامها وأثمانها وأسعارها وما شابه ذلك باختلاف البلاد. يعني الآن لو نظرنا مثلا لو غصب شاة لعلهما زميلان اثنان من السودان مثلا، من باب التمثيل على كل حال، يعني غصب أحدهما أحد الراعيين من الآخر شاة، هنا الشاة لعلها كما يقال تصل إلى 1500 ونحوها، ثم ذهب بعد ذلك إلى السودان فأراد أن يتوب وقال غصبت منك وأخذت منك تلك السنة شاة كانت بهذه السن وهذا المقدار، فهذه شاة بشاة. نقول لا، لأنك لما غصبت الشاة في هذا البلد كانت ب1500 ريال، لكن لما ذهبت إلى السودان لعلها ب200 ريال أو 500 ريال. إذن فالتقدير في ماذا؟ في مكان الغصب، وعكس ذلك بعكسه، بمعنى لو غصب كان الغصب في السودان وأجاء إلى هنا الآن جاء جميعا فلا يقول أنا عوضني شاة كالشاة التي أخذتها، لأنها في الواقع كان السعر يختلف في زمن أو في بلد ذلك الغصب. إذن التقدير في نفس ذلك المكان، وهذا يختلف أحيانا في بعض الأمور من بلد إلى بلد آخر. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذا في الواقع من الأهمية بمكان بالنسبة للغاصب، وهو في الواقع كما سبقت الإشارة إليه أن هذا الغصب حرام، فعند ذلك قال ماذا؟ يحرم تصرف الغاصب بالمغصوب، لأنه ليس ماله ولا يملكه، وإنما هو ملك لغيره. ولذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما أكده عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن هي حرمات ما لا مؤكدة، فكون الإنسان يعتدي على مال أخيه ويأخذه بالقوة والغلبة والقهر في الواقع هذا محرم يأثم به، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذ مال أحد إلا بطيب نفس منه. الأمر الذي يترتب ذلك وأشد من ذلك مع هذه الحرمة، والحرمة يعد حكما تكليفيا، أشار إلى ما يتعلق بالحكم الوضعي في هذا الباب، وهو أنه ما لا يصح، لا يصح في هذه العين المغصوبة ما لا قال عقد وأشد من ذلك ولا عبادة. فمعنى ذلك أي عقد عقده الغاصب على هذه العين فهذا عقد ما لا عقد غير صحيح، فلا تترتب عليه آثاره في الواقع، بمعنى غصب دارا ثم بعد ذلك أجرها، غصب أرضا ثم بعد ذلك أجرها للمزارعة أو جعل عليها حانوتا أو ما شابه ذلك، كل هذه العقود في الواقع عقود غير صحيحة. ولصاحب الحق ماذا أن يأتي بعد ذلك ويقول ماذا لصاحب لمن استأجر أو نحو من ذلك اقلع، كما قلنا قبل قليل اهدم هذا البناء اقلع هذه الزروع، ويقول بعد ذلك للغاصب ادفع هذه الأجرة، بمعنى إنسان غصب أرضا ثم جعل عليها حانوتا تجاريا وبعد ذلك أجره لهذا المستاجر، ولعل المستاجر كما يقال جعل على العقد 10 سنوات حتى يعمل له نوع ما يسمى بالديكورات ونحوها، فلعله كلفه 100,000 ريال ونحو من ذلك، فهنا صاحب المال يقول له ماذا خذ هذه واخرج. طيب يقول أنا استأجرت لمدة 10 سنوات، أنا تحملت أنا تكلفت هذه الديكورات لعل أحيانا تصل إلى 500,000 أو تزيد أو تقل أو نحو من ذلك، من يتحمل ذلك كله؟ يتحمله ماذا الغاصب. وإذا جلس عدة سنوات يقول له ماذا يقول للغاصب أي المغصوب يقول للغاصب اعطني أجرة هذه المدة. إذن كل عقد من بيع من إيجارة وما شابه ذلك، ولذلك لو باعه ثم باعه من اشترى باعه على غيره وما شابه ذلك إلى 10، يعني غصب دارا ثم باعها والذي اشتراها اشتراها كما يقال صحيحة في الظاهر ثم باعها، فوصلت بعد ذلك إلى 10 مالك، فلمالكها الأول أن يرجع ويأخذ ما لا يأخذ داره هذه، ثم بعد ذلك يحصل هذا التراجع، بمعنى من كانت يده على هذه الدار يقول له اخرج هذه داري فيخرج، فعند ذلك هذا الذي كانت الدار بيده يرجع على من باعه، ومن باعه يرجع إلى أن يرجع بعد ذلك إلى ماذا إلى الغاصب، وله بعد ذلك كما قلنا أن يأخذ هذه الأجرة مدة هذا الغصب. الأمر الآخر وهو من الخطورة بمكان، وهذا مما ينفرد به مذهب الحنابلة في هذه المسألة، قال ماذا ولا عبادة، بمعنى لو غصب دارا غصب أرضا ثم بعد ذلك عمل فيها الصلاة وصلى فهذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ طبعا هذه مسألة ينبغي أن يعرف فيها انفراد المذهب فيه، وهو يعني ذكرها ابن رجب في قواعده وبينها، بمعنى أن النهي إذا كان على الذات فهذه لا تصح بالاتفاق، ومن ذلك يدخل ما يسمى بصيام يوم العيد، لو صام يوم العيد فهذا صيامه غير صحيح، حتى لو نذره يكون النذر غير صحيح، لأن النهي متعلق بذاته. إذا تعلق النهي بالشرط، إذا تعلق النهي بالشرط على المذهب كذلك غير صحيح، بمعنى الطهارة كما مر معنا لابد لها من ماذا؟ من الوضوء، من الطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بغير ماذا؟ بغير ماء يتوضأ أو يتطهر به أو حتى تراب يتيمم به، إذن هذه ماذا؟ شرط لصحة الصلاة، لا يمكن تصلي من غير هذه الطهارة بالماء أو بالتراب. فلو غصب الإنسان ماء إذا حقق الشرط، وتحقق الشرط بماء مغصوب، تكون هذه العبادة ما لا غير صحيحة. غصب ملابس وكان هذه الملابس هي التي تشتره، بمعنى كامل ملابسه أما إذا كان عمامة أو نحوها وحصل الستر للعورة بغيرها فحت صلاته، لكن كانت ملابسه التي تستر عورته كلها محرمة بمعنى مشروقة، سرقها من محل كما يقال الملابس الداخلية والثوب وما شابه ذلك، فهذا كله بمعنى لو نزعنا هذه الملابس المحرمة أصبح عاريا لا تصح صلاته، يقال أيضا صلاتك غير صحيحة، لأن شرط ماذا؟ شرط ستر العورة كان بالمال المحرم. مثل ذلك هنا فيما يتعلق بالصلاة، الصلاة لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من مكان، ولذلك يشترط في هذه البقعة ماذا؟ يشترط فيها الطهارة، فلا يمكن للإنسان كما يقال أن يقف أو يركع أو يسجد إلا في بقعة، فمن شرط هذه البقعة ماذا؟ أن تكون مباحة، فعند ذلك بعد ذلك كل هذه الأفعال منه قياما قعودا ركوعا سجودا وما شابه ذلك ماذا؟ في أمر محرم، ولا يمكن أن يجتمع كما يقال أمر من جهة ونهي من جهة في شيء واحد، ليست هنا ما يسمى بالجهة المنفكة، الذي طبعا سائر العلماء يعتبرون الجهة منفكة في هذه الباب، الحنابلة يقول هنا ليست الجهة منفكة وإنما يكون الغصب في هذه الأمور، فعند ذلك تصبح ماذا؟ هذه العبادة غير صحيحة. إذن هذه في الواقع في الخطورة بمكان، بمعنى إنسان لو غصب ثم بعد ذلك أخذ يصلي ويتعبد الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك، أهله زوجه وأولاده إن كانوا يعلمون بأن أباهم قد غصب هذه الدار هذه الأرض من فلان غصبا، فعند ذلك أيضا صلاتهم كلها لا تصح. لكن لو غصب كما قلنا قبل قليل غصب هذه الدار ثم باعها لإنسان فاشتراها في الظاهر لأنها شراء صحيح وأنه يملك هذه الدار فباعها أو أرضا فباعها، فعند ذلك باعتبار أنه اشترى شراء صحيحا فعبادته حتى وإن كانت الأرض مغصوبة عبادته تكون صحيحة. لماذا؟ لأن شرطه وبيعه وشراءه بالنسبة له في الظاهر ماذا؟ كان صحيحا سليما. إذن هذا في الواقع من الخطورة بمكان أن يكون الإنسان بمعنى لو تاب بعد 5 سنوات 10 سنوات وما شابه ذلك يقال له على المذهب ماذا؟ أعد تلك الصلوات، لأنها صلوات كلها غير صحيحة. لكن كما قلنا من شرطه العلم بماذا؟ العلم بأن هذا المكان مغصوبا. قال المصنف وفقه الله: والقول في تالف وقدره وصفته قول الغاصب، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط عنه إثم الغصب، ومن أتلف ولو سهوى مالا محترما ضمنه. قد يحصل الخلاف والاختلاف بين الغاصب والمغصوب، بمعنى الغاصب أراد أن يتوب وأن يرجع هذا المال الذي غصبه إلى صاحبه، فعند ذلك يحصل ما يسمى بالاختلاف بين الغاصب وبين المغصوب في هذا المال الذي غصبه هذا الغاصب. قال: والقول في تالف، أي في الشيء التالف في قيمته، ما قيمة هذا التالف؟ سواء كان سيارة، بشاة، قلما، ساعة، كتابا وما شابه ذلك، أخذ هذا ثم تلف، ماذا يكون قيمته؟ ماذا يقدر قيمته؟ وكذلك في قدره، ما الذي حصل هذا الغصب؟ يعني لعله يحصل هذا الخلاف، أقول بأني غصبت منك قلما واحدا، والمغصوب يقول لا أنت لم تغصب قلما واحدا وإنما غصبت قلمين، أو أقول بأني فقط ما أخذت منك إلا شاة واحدة، وصاحب المال يقول لا أنت لم تأخذ شاة واحدة وإنما أخذت مثلا شاتين أو 3 شياه. إذن هذا ما يتعلق بالقدر، فالغاصب يدعي قدرا والمغصوب يدعي في الغالب قدرا أعلى من ذلك. كذلك فيما يتعلق بالصفة، أقول لعلي أنا غصبت هذا القلم الذي هو من الماركة الفلانية بقيمة الذي لعل قيمته 100 ريال، والمغصوب منه يقول لا أنت لم تغصب هذا القلم وإنما غصبت القلم الآخر الذي هو من الماركة الفلانية الذي قيمته 500 ريال. إذن هذه الصفة في الساعة، أنت أقول غصبت ساعة كانت هي من الماركة الفلانية، قل لا غصبت من الماركة الفلانية وهي في الغالب أعلى سعرا، أو كما أنا فيما يتعلق بالشياه وقل لعلي أنا غصبت شاة كما يقال كانت بهذا المقدار عمرها 3 أشهر وأنت تقول لا أنت غصبت حيثا أكبر من ذلك أشمل منها وأكبر منها. إذن في صفة هذا المغصوب حصل أيضا نوع من الخلاف بين الغاصب والمغصوب، فمن الذي يقبل قوله ومن المعتبر قوله في هذا؟ قال المعتبر في ذلك قول الغاصب وليس المغصوب. لماذا كان الاعتبار لقول الغاصب؟ قالوا لأن الغاصب منكر والمغصوب منه مدعي، بمعنى المغصوب منه يدعي على الغاصب أنك أخذت مني قلمين ولم تأخذ قلما واحدة، أخذت مني شاتين أو ثلاث ولم تأخذ مني شاة واحدة، أخذت القلم بالصفة الفلانية وما شابه ذلك. إذن هو يدعي ويطلب من ماذا؟ من الغاصب أن يرد هذا الذي غصبه، وكان ماذا؟ هذا نوع من الادعاء. إذن البينة على المدعي، وهذا سيأتينا في باب القضاء، وماذا؟ واليمين على من أنكر. إذن هذا ينكر هذه الدعوة، تدعي عليه اثنين من الأقلام من الشياه من غيرها وهو لا يقر إلا بواحدة. إذن إما أن تأتي بالبينة المغصوب منه، إما أن يأتي ببينة بأنه أخذ بمعنى شهودا أو نحو من ذلك، أخذ قلمين، أخذ قلما من الماركة الفلانية، أخذ شاة كانت مواصفاتها كذا، فإن لم يأتي بالبينة فيقول يقال ماذا للقاضي؟ يقول للغاصب ماذا؟ يمينك. وإذا ونحن نبهنا مرارا إذا قيل القول قول فلان أو قول هنا الغاصب معنى ذلك مع يمينه، فماذا يقر به الغاصب؟ يقول أنا فقط أخذت قلما واحدا من المالكة الفلانية، تقسم على هذا؟ نعم أقسم على هذا، فيقسم أمام القاضي بأنه ما أخذ إلا قلما واحدا من المالكة الفلانية الذي بقيمة مثلا 100 ريال، وإن كان المدعى عليه أكثر من ذلك بأنهما قلمان من الماركة الفلانية أي طقما بما يساوي 500 ريال أو أكثر من ذلك. إذن القول قول الغاصب فيما لا في هذه الأمور. قال وفي رده أي رد هذا الشيء المغصوب وعيب فيه أي في هذا المغصوب قول ما لا قول ربه، بمعنى يدعي هذا الآن المغصوب منه على الغاصب بهذا المال شاة قلما إلى آخره وما شابه ذلك، فالغاصب يقول ماذا؟ لقد رددته عليك، أنا نعم فعلا أخذت منك وغصبت منك شاة، أخذت غصبت منك قلما، غصبت منك دارا، غصبت منك إلى آخره، لكن في الواقع أنا رددته عليك، إذن قد رددته قبل سنة قبل شهر وما شابه ذلك. أو كذلك فيما يتعلق بالعين، قال في الواقع أخذت هذا القلم وهو كما يقال فيه كما يقال نوع من الكسر، أخذت ساعة كما يقال ساعة لجزازتها أو ستيكها أو ما شابه ذلك فيه نوع من العطب، أخذت كما يقال شيئا آخر كما يقال سيارة أو نحوها فيها هذه العيوب. إذن ادعى الغاصب بأن هذه العين التي غصبها معيبة، فهنا ماذا؟ قال القول قول ربه أي رب المال. لماذا؟ لأن اختلف الحال الآن، الآن أصبح ماذا؟ أصبح الغاصب ماذا؟ هو الذي يدعي بأنه رد، وصاحب المال ينكر. يدعي الآن الغاصب بأن المال الذي اقتصبه وغصبه معيبا، والأصل هو السلامة، وصاحب المال ينكر ذلك وإنما أخذها سليمة. إذن هنا أصبح القول قول صاحب المال ورب المال، وأصبح ماذا؟ المنكر أو الغاصب يدعي خلاف ذلك، أي يدعي الرد، يدعي النقص وما شابه ذلك، إما أن يثبت ذلك ببينة، والغالب أنه لا بينة، إذا فمعنى ذلك أنه يلزمه ماذا؟ يلزمه بعد ذلك إنكاره، لأن اليمين بعد ذلك تكون مع صاحب المال، فيقول له هل كانت معيبة؟ يقول لا، تقسم؟ نعم أقسم. رده عليك؟ لا ما رده عليه، وليس عند الغاصب بين بأنه قد رد هذا المغصوب، تنكر بأنه رد؟ نعم أقسم على هذا بأنه ما رد هذا المال، إذا فعند ذلك يلزم هذا المال على الغاصب. هنا بعد ذلك يعني هنا المسألة التي معنا كما يقال أراد الغاصب أن يتخلص، يعني لعله قيل له بأن هذا الغصب حرام وما أخذته في الواقع لا يجوز لك ولا يصح فيها العبادات إلى آخره، وأنت في الواقع تأثم على هذا الأمر وإلى آخره من هذه الأمور، فأراد أن يتوب. هنا فيما يتعلق بالتخلص، هنا تخلص كما يقال في هذا المال إذا كان لم يعرف صاحبه. قال ومن بيده غصب أو غيره، أي غير الغصب، وذلك أن يكون اختلاسا، بمعنى إنسان لعله في المحاسبة ونحوها أو ما يسمى أمين صندوق ونحوه عند في متجر أو حتى في يبيع في متجر ونحوه، ولكنه يصبح يده على المال كما يقال متيسرة، فأخذ يختلس يعني لكثرة المال أو لمغالطة في المحاسبات وما شابه ذلك، يأخذ من صاحبي هذا المال شيئا من هذا المال خلسة، هذا اختلاس. أو ما يعرف بالنشال الذي يمشي في الأسواق ونحوه وتكون يده خفيفة، فعند ذلك يأخذ من هذا ساعة ويأخذ من هذا قلما ويأخذ من هذا محفظة وما شابه ذلك، في الغالب لا يعرفهم لأنه يكون على سرعة من هذا الأمر. وهذا كما قلنا في السابق الذي يختلس لعله عمل موسمي، يعني كما يقال الآن معنا هنا في المدينة مكة ونحوها، أحيانا الإنسان يستعين في تجارته في المواسم بأناس لعله لا يعرفهم، وإنما يأتي إنسان ويقول أنا أعمل عندك في الموسم بكذا، فعند ذلك لم يكن فيه هذه الأمانة فاختلس هذا المال. أو مثل ذلك أيضا السارق، وهي كلها الآن متقاربة، أخذ للمال، لكن إما أن يكون كما يقال باختلاس وهو مأمون على هذا المال، أو بخفة يده وهو ما يعرف بالنشال، أو بالسارق الذي يأخذ المال خفية لكن من حرز مثله في هذا المال. إذن هذا وهذا ومثله الغاصب كذلك. هنا قال ماذا؟ بيده الغصب أو غيره، وجهل ماذا؟ جهل رب المال، بمعنى كان منذ زمن بعيد أو كما قلت قبل قليل كان أمرا طارئا سريعا، وعند ذلك لم يتذكر وإنما كان في غربة ونحوها، فأخذ من هذا الإنسان هذا المال كما قلنا بأحد هذه الأنواع، فاختلس أو سرق أو غصب أو ما شابه ذلك. من؟ قال لا أعرفه. أو أحيانا كما يقال يأتي إلى صاحب المكان يكون قد ذهب من مكانه ولا يعرف اسمه، إذن كيف يكون الرجوع إليه؟ قال فله الصدقة به عنه بنية الضمان. إذن للغاصب، ولذلك مر معنا الإشارة إليه بأن الإنسان إذا كان قد ارتكب شيئا من المعاصي وكانت أراد أن يتوب من هذه المعصية، فإن كانت المعصية متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى إما بفعل أشياء منهية عنها أو ترك أمور مأمور بها وواجبات، فالتوبة منها يكون بثلاثة أمور: أولا الإقلاع عن هذا الذنب فعلا أو تركا، ثم الندم عليه، ثم العزم على عدم العودة إليه مرة أخرى. بهذه الشروط الثلاثة تتحقق هذه التوبة وتكون توبة نصوحا، وإذا كانت صادقة نصوحة فإنها الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه يقبلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بما أن الإنسان قبل مشارفة الموت وقبل الغرغرة فيه فله أن يتوب من هذه الأمور، فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فإنه تقبل توبته حتى وإن كان في أعظم الذنوب. إذا كان هذا الذنب ترتب عليه أخذ مال الغير، فهذا في الواقع لا يتوب من هذا الذنب إلا بإرجاع هذا المال إلى صاحبه. طيب كما قلنا قبل قليل لا يعرف صاحبه، كيف كما يقول التخلص منه؟ قال له أن يتصدق. أما أن يقول بأني أنا تائب وهو ما زال كما يقال محتفظ بهذه الشياهة والأقلام أو التجارة أو نحوها وهي لغيره، فهذا في الواقع توبته لا تقبل أي من هذا الذنب وحده، وإن قبلت من شيء آخر. إذن فهنا حتى يتوب من هذا الذنب عليه ماذا؟ أن يعيد المال إلى صاحبه. إذا كان صاحبه لا يعرفه، ولذلك مر معنا في أول هذا الباب بأنه يلزمه إعادة المال إلى صاحبه ولو كلفه ذلك أضعافا، لعله اختلس منه 1000 ريال فقط لكنه بعد ذلك سافر إلى بلاده البعيدة واستقر بها حتى يرجع ويبحث وما شابه ذلك، لعله يكلفه ذلك 10,000 ريال. نقول تحمل، بما أنك قد أخذت 1000 ريال من فلان من الناس فلا تبرأ، لا يقول أتصدق عنه كما سنأتي الحديث عنه، أتصدق عن هذا بهذا 1000 أو حتى بمضاعفتها. نقول لا، لابد أن تعيد المال إلى صاحبه. إذا كنت تعرف صاحبه فلا بد حتى وإن كلفك ذلك أضعافا مضاعفة. إن كنت لا تعلم قال ماذا؟ له أن يتصدق به أي بهذا المال الذي اغتصبه عنه أي عن هذا المغصوب ماذا؟ بنية الضمان، بمعنى أخذت منه اغتصبت منه هذا المال واغتصبت منه هذا الشيء فأنت تتصدق ماذا؟ بأنه بنية عن فلان، وأيضا بنية الضمان له، بمعنى لو رجع وعرفت هذا الإنسان أو رجع هذا الإنسان وقد تبين لك وعرفته وثم بعد ذلك تخبره بأني قد اختلست منك، اختلست منك، سرقت منك إلى آخره 1000 ريال وقد تصدقت بها عنك. قال لا، أنا الآن في حاجة وأحتاجها، وعلى كل حال أنا أولى بها من الفقراء. فعند ذلك لم يقبلها، فعند ذلك ماذا؟ عليك الضمان. لا تقول أن لا ليس علي شيء، وإنما أخرجت هذا المال، وإنما عليك ضمانه إذا لم يقبل هذه الصدقة. هذا هو المراد بالضمان. هنا قال ويسقط عنه إثم الغصب، يعني إثم الغصب لا يسقط عنه إلا بهذا، وهو أن يتصدق عنه، وأيضا يكون عليه ماذا؟ بنية الضمان. هنا قال فله ولم يقل فعليه، بمعنى هذه أحد صور التخلص من الغصب. وله وهو الصورة الأخرى ولم يشر إليها، وهذه لعلها أظن ستأتينا في اللقطة، ولعلها تأتينا أظن كذلك في العارية، أن يعطيها إلى الحاكم، يقول بأني قد غصبت من فلان أو غصبت مالا ولا أعرف صاحبه ومقداره كذا، فهذا هو المال الذي غصبته، هذا المال الذي سرقته وما شابه ذلك. فهو بهذا يخلي هذه المسؤولية، لأنه الصدقة إذا جاء الإنسان وقال أنا لا أقبل هذه الصدقة والصدقة لك وأنا أريد مالي، فعليه أن يضمنه. هنا إذا قال أنا لا أتصدق لعله يرجع، وقد يكون المال كبيرا، فأخشى بعد 5 سنوات أن يأتي صاحبه أو أطلع على صاحبه، أو يمكن أن يأتي صاحبه يسأل عن هذا المال أو ما شابه ذلك، والمال يصعب علي بعد ذلك غرمه له، فيذهب إلى المال إلى الحاكم ويقول بأنك قد غصبت مالا كذا كذا لفلان، والآن لا أقف عليه ولا يمكن الوصول إليه ولا ليست عندي أي معلومات عنه، فهذا ماله. إذن بدفعه إلى الحاكم تبرأ ماله، تبرأ ذمته. إذن يكون التخلص من الغصب أحد هذين الأمرين، إن بالتصدق وإن بماذا؟ بتسليمه إلى الحاكم. قال ومن أتلف ولو سهوا مالا محترما ضمنه، بمعنى لا يشترط في الغصب وفي التلف، في التلف لا يشترط ماذا؟ التعمد، حتى ولو كان ذلك خطأ، يعني رميت شيئا فاتت على سيارة فلان من الناس، رميت شيئا كما يقال، أو ابنك رمى شيئا من النافذة فكانت على سيارة فلان أو على فلان، فكما يقال مات بسبب ما رمي عليه من نافذة ونحوها، من بيتك، من ابنك، منك وما شابه ذلك، حتى ولو كان ذلك خطأ، بمعنى مزهرية أو ما شابه، فسقطت منك وما شابه ذلك، فحصل فتلف، فعند ذلك ماذا؟ يكون هذا التلف. هذا يسأل يقول ما هي أفضل طريقة لضبط المسائل الفقهية وضوحا مثل كتاب البيع؟ بعضهم فيه المختصرات، يعني وهذه فائدة المختصرات، المتون المختصرة يمكن ضبطها، وضبطها بأحد أمرين، إما بحفظها أو بتكرار قراءتها، فإذا حفظت، ولذلك يقول سابقا من حفظ المتون حاز الفنون، فإذا حفظ الإنسان متنا، ولذلك العلماء في السابق ولا ما زالوا في الحاضر ينظمون بعض هذه المتون نظما حتى يكون أيسر ذلك في حفظها، فإذا حفظت هذه الفنون ضبطها، فعند ذلك ما يكون بعد ذلك من شرح لها وزيادات فيها يكون بعد ذلك بناء عليها، فيكون الأمر فيه أيسر من ذلك، أو يكون ذلك بالتكرار، إن لم يحفظ هذا المتن نظما أو نثرا فإنه يكرر قراءته، فإذا كرره فهو في الغالب يضبط ذلك بإذن الله. هذا يقول هل من الأولى ترك الاستعارة علما أن الصحابة ما كانوا يسألون غيرهم؟ الاستعارة غير السؤال، ولذلك نحن أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا، واستعار من صفوان بن أمية أدرعا، وهذا الاستعارة من باب التعاون، وقد جاء الحث بها والإشارة إليها في سورة الماعون ويمنعون الماعون، إذن في الواقع المسلمون في غير بعكس ذلك، وإنما يساعدون إخوانهم، وهذا من التعاون، وهذا لا حرج فيه. هذا قال هل ينظر في حالة ما يتعلق بالنقد القوة الشرائية؟ هذه لعلي أشرت إليها جهة التضخم وغيره، التضخم هذا لا ينظر فيه إذا كان يسيرا، وهو الذي يحصل في الغالب، يعني الارتفاع الآن، انخفاض اليورو وارتفاع الدولار وبعد ذلك العملات الأخرى ترتفع قليلا تنخفض قليلا، هذا في الغالب لا يمكن ضبطه، وهو كما يأتي أحيانا إيجابا يأتي سلبا. إذا كان في الواقع ما يسمى بكساد العملة، هذا الذي في الواقع عند ذلك كما يقال تلغى وينظر بعد ذلك في قيمتها. وهذا في الغالب يحصل إذا غالبا حصلت في هذه البلاد حروب معينة، عند ذلك تذهب العملة أو تأتي ما يسمى حكومة انقلابية فتلغي العملة السابقة مطلقا، فهنا يصبح هذا ما يسمى كساد مطلق أو إلغاء العملة، فعند ذلك تقيم هذه المال الذي غصب في ذلك الزمن أو تلك السلعة بقيمتها في ذلك الزمن كم كانت، وخاصة إذا كانت نقود ونحوها كم كانت قيمتها في زمن غصبها في هذا الوقت، بهذا يقيم. أما الانخفاض في التضخم ونحوه فهذا في الغالب لا يعتبر في هذا الباب. قال: إذا غصب الشخص شاة ثم تلفت فأراد دفع المال أو دفع الشاة يكون بوقت التلف وبلد الغصب له دور كبير. نعم، هذا وضحنا بمعنى أنه إذا غصبتها في بلد معين فينظر في وقت التلف هذه الوالة، وضحناه بالمثال في وقت التلف لهذا العين لأنه هو الذي يكون التقدير، ما ذكرت هذه السلعة ما قيمتها ما نماؤها في بلد غصبها لأنها تختلف، وهذه كما قلنا أحيانا الغنم في السودان ليست كالغنم هنا وما شابه ذلك، إذن هذا ينبغي أن يلاحظ في قضية الغصب هذا. وقد تكرر مثل هذا أكثر من سائل يقول: لو غصب أرضا وبنى عليها هل للمغصوب منه أن يأخذ هذه الأبنية؟ يعني بنى بناء وناسبه إما بناء سكنيا أو بناء كمعارض التجارية ونحوها، فالغاصب المغصوب منه الأرض قال: أبقها أخرج أنت فقط واترك هذه. الواقع ليس له ذلك لأن هذا البناء لغاصبه، يعني هو الذي وضعه، وعند ذلك لو حولنا الأمر كما يقال على ما هو عليه يصبح المغصوب غاصبا أخذ مال غيره، لكن لو أراد بعد ذلك أن يقول: أنت غصبتها عدة سنوات وأنا أريد أجرة ونحو من ذلك فأبقها، يكون ما يسمى بالمصالحة. فإذا اصطلح على أمر فقدر هذا الأمر كما يقال ماذا يستحقه من هذه الأجرة ونحوها وقدرت المباني ثم اصطلح على أمر، فعلى كل حال الصلح لا حرج فيه، لكن أن يمتلك هذه لا، ليس له أن يمتلك كما يقال مال غيره. ويقول لو غرس فيها أشجارا ليس له، وقال صاحب الشجر أنا أريد أن أخذ شجري، فليس للمالك أن يقول أبقه وهذا أصبح في أرضي ويصبح هذا زرعي وما شابه ذلك، ليس له ذلك. لكن لو اصطلح، لأنه قلنا بأنه تقلع وتسوي الأرض وتدفع الأجرة، لكن لو اصطلح بأنه يخرج ويبقي هذه الأشجار النخيل كما يقال والزيتون ونحوه أن يبقيه ويقول له هذا أخرج وليس لك شيء ولا أريد منك شيئا ويبقي له الزرع، على كل حال هذا يعتبر ما يسمى باب الصلح، والصلح على ما يصطلح عليه. هل السارق في حكم الغاصب؟ في حكم الغاصب في شيء وليس في حكمه في شيء. الغاصب لا يقطع، لكن السارق هذا الذي يأخذ المال خفية من حرز مثله هذا كما يقال كما سيأتينا إذا بلغ نصابا 3 دراهم ربع دينار فإنه تقطع يده، ويجب عليه أيضا كذلك ماذا؟ أن يعيد المال. فهنا المال يصبح في حكم الغصب يلزمه رده، لكن الغاصب لا يأخذ فيه القطع، يلتقيان في شيء ويختلفان في شيء آخر. هذا الغصب هذا نفس الشيء. قال: غصب شاة وبعد ذلك لم يعرف صاحبها، هل يتصدق بالشاة أو يتصدق بقيمتها؟ على كل حال الأمر في هذا سيان، إن كان نفس الشاة يقول أتصدق بها لأني الآن لا أعرف صاحبها، أو يقول قيمتها بكذا وأنا أقدر قيمتها وأتصدق بقيمتها، فهذا على كل حال الأمر فيه سهل. على كل حال صاحب هذا الورقة الكبيرة جدا يعني ذكر قضية معينة خاصة لا حاجة إلى ذكرها، وإنما حصل بينه وبين إنسان خصومة في أرض معينة أخذوها منه ثم باعوها أو نحو من ذلك، فاصطلحا على مبلغ معين، كونهما اصطلحا ورضي بالصلح خلاص انتهت المسألة، هذه ترجع إلى محاكمة وإلى قاضي ومخاصمة وشابه ذلك. فيكونه يحصل الصلح على شيء معين حتى ولو كان غير كما يقال غير ما يستحقه وأقل مما يستحقه، في الغالب أن الصلح يكون فيه نوع من التنازل، فكونه تنازل ورضي بالصلح حتى وإن كان بدون ما يستحقه فعلى كل حال يصبح الصلح لازما وثابتا، والصلح لعله مر بنا ليس فيه خيار، بما أنه يحصل الصلح وحصل الصلح واتفق لا يأتي من الغد ويقول أنا لا رجعت عن هذا الصلح، ليس له ذلك ولا يقبل منه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.